أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة مباركة، ونحن ننقل لكم احتفال الإذاعة المصرية بغرة شهر جمادى الأولى من مسجد الفتح بميدان رمسيس محافظة القاهرة، وذلك عبر أثير إذاعات البرنامج العام صوت العرب القرآن الكريم. لقد أنعم الله عز وجل على الأمة المحمدية فأجزل لها العطاء والأجر والثواب بفضل القرآن الكريم، فهو نور للمسلم في دنياه، يرشده إلى الخير ويبعده عن الشر، يجنبه الزلل ويصرف عنه الشيطان، ويلبسه ثوب السكينة والاطمئنان. أما في أخرى فهو رصيد ضخم من الحسنات وكنوز مليئة بالخيرات من ثواب الله، يفتح له أبواب رضا الله ويقوده إلى الجنة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهلموا بنا أيها الإخوة إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة في مستهل هذه الاحتفالية للقارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور اثنا عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين